الراديو 90-90 هواها مصر. منين ما تروح في حتة تسمع الجملة دي؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة. كتير بحس إن الشعب المصري قلب على هاني رمزي في مسرحية وجهة نظر. منين ما تقعد مع حد وتسأله الأحوال إيه؟ الدنيا هتتظبط؟ يكرمش وشه في وشك كده ويقولك مفيش فايدة، مفيش فايدة. طب والعربية هتتصلح؟ مفيش فايدة. طب والشوارع يا عم يعني هتروق؟ مفيش فايدة. بقت ترند والله جملة مفيش فايدة دي، وده خلاني شوية محبطة بصراحة، حبتين بصراحة، مش طايقة نفسي. هو إيه اللي مفيش فايدة؟ مفيش فايدة، مين اللي قال مفيش فايدة؟ وهنا قفشت أنا بقى في السؤال، مين أول واحد قال مفيش فايدة؟ الأسطورة في الحدوتة دي بتقول إن سعد زغلول زعيم ثورة 19 هو اللي قالها، وهو بيشوف حلم الثورة الشعبية على الملك بينهار، قام بصص لصفية مراته كده وقايل مفيش فايدة يا صفية. بس للأمانة التاريخية بقى مفيش حد كتب إن الرجل ده قال كده خالص، لا من قريب ولا من بعيد. يبقى سعد باشا زغلول بريء يا أخوانا. أمال مين اللي قال كده؟ الصراحة قعدت أدور وأقدح زلاد فكري ورمزي وحسني، ولقيت إن ممكن يكون أحمد عرابي زعيم الثورة العرابية. قولي ليه بقى؟ أقولك ليه. كانت أول ثورة مسلحة بيقوم بها الشعب، ولما تهزم جيش الشعب قصاد الإنجليز بسبب الخيانة وقف أحمد عرابي وقال مفيش فايدة. بس لن دي مأكد ولا الشيخ محمد عبده أقرب كده، قلت يمكن حد من جدودنا الفراعنة قالها في لحظة يأس. بس مجرد الفرجة على أثار جدودنا بتقول حاجة واحدة بقى، إحنا شعب ملوش حل. أمال مين؟ مين يا جماعة؟ زي ما بقولك كده. السؤال قاعد يزن في دماغي، منين ما روح يزن في دماغي، معايا صحيا نايمة بشتغل بعمل أي حاجة في دماغي، لحد ما كنت في يوم ملتحمة بجماهير الشعب المصري. وده في إيه بقى؟ في لقطة عاطفية نوستالجية بحتة. الشعب حاضن بعضه قوي كده بكل الحب والرغبة في الدفا في مغربية شتا ما يعلم بها إلا ربنا، وده طبعا كان فين؟ على المحور. مشهد مهيب ولا الأفلام والله. وأنا في عز الالتحام بالشعب، قصدي بعربيات الشعب يعني على الكوبري، ودماغي ما بين أكثر يمين واخبط اللي جنبي واخلص، ولا أكثر شمال واحضن السور الخرسانة وارتاح، فجأة نزل سواق تاكسي من عربيته وقعد يزعق كده مفيش فايدة، كده مفيش فايدة. فجأة نسيت المحور والزحمة والبرد ونط السؤال تاني في راسي، ولأن الشعب هو المعلم زي ما قال عمنا جمال عبد الناصر، قلت أسأل سواق التاكسي، يا عم مين أول واحد قال مفيش فايدة؟ الراجل بصلي بصة حب وشفقة كده، تحسه عايز يقولي يعني أنت مش عارفة يا أختي. بس لقيته في نفس الثانية راح قايلي بص يا مدام، أول واحد قال مفيش فايدة الراجل المسؤول عن تطوير شبكة الطرق في القاهرة، بص على الخريطة كده، شمال كده، يمين كده، فوق تحت كده، وبيدور على حل للزحمة. قال لك أجرب أعمل أنفاق كباري علوية كباري سفلية، وآخر ما تعب أما أقطع الخريطة وقايل مفيش فايدة. الصراحة أنا اندهشت، بس الدهشة ما سرقتنيش، يعني قمت رزع السؤال اللي بعده، والراجل ده يا عمو فين أراضيه؟ سواق التاكسي نظر لي نظرة محبة قوي كده وقال لي مزنوق يا أم، مزنوق على الدائرة قبل نزلة المنيب. ساعتها بس عرفت إن مش كل الأسئلة ليها إجابات هتريحك، وعرفت كمان إنه فعلاً مفيش فايدة.